قال رحمه الله قوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. تقدم معنا أن موسى عليه الصلاة والسلام ذهب لميقات ربه وعاد بعد ذلك، وكان الميقات 40 يوما 40 ليلة، ثم عاد وجد قومه على خلاف ما أوصاهم به وعلمهم كذلك أيضا من توحيد الله سبحانه وتعالى، فرجع وجدهم قد أحدثوا ما أحدثوا من الشرك بالله جل وعلا، غضب عليهم وأخذ ذلك العجل وكسره ونسفه نسفا وألقاه في اليم وذراه عليه الصلاة والسلام. فلما رجع أمره ربه سبحانه وتعالى أن يختار 70 رجلا لميقاتنا، وهذا الميقات غير الميقات الأول، فاختار موسى 70 رجلا وبرز بهم، وقيل ذهب بهم إلى الطور يدعون الله سبحانه وتعالى مما حصل من قومهم ومن أصحابهم، فاختار ما يراهم من الأصفياء، اختارهم لذلك الميقات وبرز بهم ودعوا الله سبحانه وتعالى لأنفسهم ولقومهم. وروي عن ابن عباس أن من دعواتهم مما دعوا به أنهم قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطي أحدا من قبلنا ولا تعطيه أحدا بعدنا. قالوا فكره الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة منهم فأخذتهم الرجفة بسبب هذه الدعوة التي كرهها الله سبحانه وتعالى. أولئك 70 الذين اختارهم موسى لميقات ربه جل وعلا لدعوة الله سبحانه وتعالى، يدعون الله ربهم أن يتجاوز عن أولئك الذين أحدثوا ما أحدثوا، والله أعلم. وظاهر الآية يكفي أن موسى اختار من قومه واصطفى من قومه 70 رجلا وذهب بهم إلى ميقات الله جل وعلا، وأهل التفسير يقولون ذهب بهم وبرز بهم ليدعو الله سبحانه وتعالى عما حصل، أو يدعو الله جل وعلا بسبب ما حصل من قومهم. قال: فلما أخذتهم الرجفة، والرجفة الزلزلة الشديدة، قد سمعت أن ابن عباس روى عنه أن سبب هذه الرجفة تلك الدعوة التي دعوا بها: اللهم أعطنا ما لم تعطي أحدا من قبلنا ولا تعطيه أحدا بعدنا. هذه دعوة في اعتداء تحجير لواسع، وهذا لا يصلح. اللهم ارحمني ومحمده ولا ترحم معنا أحدا، هذا لا يصلح ولا يتحجر الواسع. وأما قول سليمان وهو دعوة سليمان فالله سبحانه وتعالى رضيها منه، ذلك الملك الذي لا ينبغي لأحد بعده، والأصل أن الشخص لا يحجر الأمور عليه، واسألوا الله من فضله. والله أعلم ما هو سبب هذه الرجبة، هل هذه الدعوة أم غير هذه الدعوة. حاصل أن الله ابتلاهم بزلزلة شديدة. قال بعدها موسى عليه الصلاة والسلام: قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل هذه الزلزلة وإياي، فهو يسترحم ربه سبحانه وتعالى ويستعطف ربه جل وعلا أن يتجاوز عن هؤلاء الذين أتى بهم وهم 70، وأن يعفو عنهم وأن لا يؤاخذ موسى وقومه بهؤلاء وفعل هؤلاء السفهاء، قيل الذين قالوا أرنا الله جهرة، وقيل الذين عبدوا العجل مع السامري. أتهلكون بما فعل السفهاء منا، قيل أصحاب الطلب أرنا الله جهرة، وقيل السامري ومن معه من عبدة العجل المشركين بالله سبحانه وتعالى. إن هي إلا فتنتك هذه تضل بها من تشاء. وهكذا ينبغي للعبد أن ينكسر بين يدي الله جل وعلا وأن يحدث ضراعة إذا حصل شيء من أمور المخيفة المهيلة. فلما أخذتهم الرجفة يظهر الضراعة لله سبحانه وتعالى حتى يرفع عنهم هذا العذاب الذي نزل بهم، ويدعو الله أن لا يؤاخذ بفعل السفهاء. فهؤلاء السفهاء ما جنت من ورائهم الأمة إلا الويلات والنكبات والعياذ بالله. وهذه رجفة بسبب هؤلاء السفهاء الذين حصل منهم ما حصل من الاعتداء على جناب الله وعلى توحيده جل وعلا. وهذه المصائب التي تحصل بالأمة هي بسبب هؤلاء السفهاء، كثير منها بسبب هؤلاء السفهاء الذين لا يبالون بحدود الله ولا بشرعه ولا بما أراد الله سبحانه وتعالى، منتهكون للمحارم، رافعوا الحجوب بينها أو دونها. ونسأل الله العافية والسلامة. ابتليت الأمة بكثير من السفهاء المعتدين على شرع الله، سواء كان من هؤلاء العلمانيين أو الاشتراكيين أو الرافض الملاعين أو غيرهم من المنحرفين، سفهاء ابتلى الله الأمة بهم. وهكذا بالمنافقين، وهم أشد سفاهة. قال رحمه الله قوله تعالى: واختار موسى قومه، أي من قومه، فيكون قومه منصوب بنزع الخافض. واختار موسى قومه، واختار يتعدى إلى اثنين، تار بنفسه وتار بالخافض. واختار موسى قومه، فإن شئت قلت من قومه وإن شئت قلت قومه، ويكون حال النصب على نزع الخافض. نزع الخافض فنصب الاسم، وإلى الأصل واختار موسى من قومه، فنزع الخافض هذا وأبعد فانتصب الاسم بعد نزع الخافض، ولا يبقى على جره إلا شذوذا. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، أي أشارت إلى كليب الأكف بالأصابع، أنها كليب هي شر القبائل. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب، أي لا كليب، بالأكف الأصابع، فهذا قليل جدا ونادر شذوذ أن ينزع الخافض ويبقى الخفض على ما هو عليه. بل إذا نزع الخافض من المخفوض نصب ولا يبقى على خفضه، وبقاء على خفضه شاذ. ومنه هذا البيت. قال قوله تعالى: واختار موسى قومه، أي من قومه، فانتصب لنزع حرف الصفة. حرف الصفة هو حرف الخفض، لأنه يحدث صفة في الاسم فقيل له حروف الصفات، أو قيل لحروف الجر حروف الصفات، وهذه تسمية أظنها الكوفيين، والتسمية المشهورة حروف الخفض. ومنهم من يسميها حروف الصفات باعتبار أنها تحدث شيئا من الصفات كالظرفية، فإنها شيء من المعنى الذي أحدثته، فباعتبار المعاني التي تحدثها والصفات التي تحدثها في مخفوضاتها قيل لها حروف الصفات. والتسمية المشهورة حروف الخفض، حروف الجر، هذه التسمية المشهورة، وهناك تسمية لها هذه المذكورة حروف الصفات. قال: أي من قومه، فانتصب لنزع حرف الصفة. قوله: 70 رجلا لميقاتنا، فيه دليل على أن كلهم لم يعبدوا العجلة. هذه فائدة استفدها. واختار موسى قومه، أولئك الذين حصل منهم ما حصل، ليس جميع قوم موسى، أصحاب موسى أطاعوا السامري، فإن هناك أناسا وافقوا موسى أو وافقوا هارون وأخذوا بنص هارون وتمكن التوحيد من قلوبهم، فتركوا عبادة العجل ولم يوافقوا السامري، بل أخذوا بذلك النصح وبذلك التعليم الذي علمهم موسى وعلمهم هارون، وثبتوا على توحيدهم ولم يفتن بالعجل الجميع، وإنما فتن بعضهم. واختار موسى قومه، هذه الآية فيها دلالة على أن قوم موسى ليس جميعهم عبدوا العجل بل بعضهم. قال السدي: أو فيه دليل على أن كلهم لم يعبدوا العجل. انظر لنا يا أخي، هل الحروف تباشر؟ كل العوامل تباشر، كل في النصب وفي الخفض، الحروف هذه التي تدخل على النواسخ، هل تباشر هذا اللفظ تعمل فيه مباشرة؟ قال: فيه دليل على أن كلهم لم يعبدوا العجلة. قال السدي: أمر الله تعالى موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، فاختار موسى من قومه 70 رجلا. هذا هو المشهور في التفسير عن السدي وعن غيره، أن الله أمر موسى أن يأتيه في أناس من بني إسرائيل، لذلك الميقات الذي قد وقت لهم، ولذلك الوقت الذي قد وقت لهم، فالميقات المقصود به الوقت هنا، ومنه مواقيت الصلاة أو ميقات الصلاة المقصود به هذا، ومواقيت الصلاة هو جمع ميقات فجمع على مواقيت، والمقصود أوقات الصلاة، فالميقات يطلق ويراد به الوقت، لميقاتنا أي لوقت الصلاة أو لوقت غسل الوقت الذي حدد لهم، فهذا معنى الميقات هنا، ويجمع على مواقيت. فإذا قيل مواقيت الصلاة ليس الجمع جمع وقت بل جمع ميقات، والمقصود به الوقت. قال السدي: أمر الله موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، فاختار موسى من قوم 70 رجلا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. هذا قول السدي، والله أعلم. هل السبب في هذا ما ذكر أم السبب الدعاء؟ أنهم دعوا بتلك الدعوة فأنكر الله عليهم تلك الدعوة وأخذتهم الرجفة، الله أعلم. قال: فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة فماتوا. ثم أحياهم الله سبحانه وتعالى وبعثهم بعد موتهم. وقال ابن عباس وقال ابن إسحاق: اختارهم ليتوبوا إليه مما صنعوا، ويسألوا التوبة على من تركوا وراءهم من قومهم. فهذا يدل على أن كلهم عبدوا العجل. هذا قول ابن إسحاق. قال ابن إسحاق: اختارهم ليتوبوا إليه مما صنعوا، ويسألوا التوبة على ما تركوا أو على من تركوا وراءهم من قومهم. فهذا يدل على أن كلهم عبدوا العجل، والله أعلم. فيه احتمال أن الجميع تواطؤوا على عبادة العجل إلا هارون، واحتمال أن بعضهم هم الذين عبدوا العجل وآخرون لم يعبدوه وكانوا مع هارون، فليس هناك دليل ينص على ذا أو ذاك. وقال قتادة وابن جريج ومحمد بن كعب: أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزاينوا قومهم حين عبدوا العجل، ولم يأمروهم بالمعروف، ولم ينهوهم عن المنكر. وأيضا الله أعلم هل أخذتهم لهذا السبب أم لغيره. وقال ابن عباس: إن 70 الذين قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، كانوا قبل 70 الذين أخذتهم الرجفة، كانوا قبل 70، هؤلاء أهلكهم الله. هل أحياهم بعد ذلك؟ الله أعلم، يتوقف في هذا. وإنما أصحاب البقرة هم الذين أحيا موت أو أحيا ذلك القتيل فيهم، لكن هؤلاء 70 هل أحياهم بعد الصاعقة أم لا؟ كانوا قبل 70 الذين أخذتهم الرجفة. وإنما أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يختار من قومه 70 رجلا، فاختارهم وبرز بهم ليدعوا ربهم. فكان فيما دعوا أن قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا، ولا تعطي أحدا بعدنا. فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. فهذه 3 أسباب ذكرت في أخذ الرجفة، فمن يعيدها؟ تفضل، من يعيد هذه 3 الأسباب التي ذكرت في أخذ الرجفة؟ أنهم لم يأمروا المعروف، لم يزاينوا قومهم، ولم يأمرهم بالمعروف، ولم ينهوهم عن المنكر. عندما رأوهم عبدوا العجل ما زايلوهم، وما أمرهم بالمعروف ولا نهوهم عن المنكر، أنهم دعوا بما لا يليق الدعاء به فأخذتهم الرجفة. نعم، أحسنت، أن الرجفة أخذت أولئك الذين قالوا: أرنا الله جهرة، فأخذتهم رجفة. هذا احتمال الله أعلم. لما قالوا تلك المقولة لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا أخذتهم رجفة. ثلاثة أقوال في سبب الرجفة والله أعلم. وقال وهب: لم تكن الرجفة صوتا، ولكن القوم لما رأوا تلك الهيبة أخذتهم الرعدة وقلقوا ورجفوا حتى كادت أن تبين مفاصلهم، فلما رأى موسى ذلك رحمهم وخاف عليهم الموت فاشتد عليه فقدهم وكانوا له وزراء على الخير سامعين مطيعين، فعند ذلك دعا وبكى وناشد ربه، فكشف الله عنهم تلك الرجفة فاطمأنوا وسمعوا كلام ربهم. فذلك قوله عز وجل قال يعني موسى: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل، يعني عن عبادة العجل، وإياي عند عبادة العجل، الصواب هذا يعني عند عبادة العجل، ربي لو شئت أهلكتهم من قبل، عندنا هنا يعني عن عبادة العجل، وفي النسخة الأخرى يعني عند عبادة العجل، وهذا مستقيم الذي في النسخة الثانية أحسن من الذي عندنا، إلا إذا كان عن بسبب عبادة العجل فتأتي بمعنى السبب فنعم، فيكون مستقيم الذي عندنا عن عبادة العجل بسبب عبادة العجل، ربي لو شئت أهلكتهم من قبل عن عبادة العجل أي بسبب عبادة العجل يستقيم. قال قوله: وإياي بقتل القبطي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، يعني عبدة العجل، وظن موسى أنهم عوقبوا باتخاذهم العجلة، وقال هذا على طريق السؤال يسأل: أتهلكنا بفعل السفهاء؟ وقال المبرد: قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا استفهام استعطاف، أي لا تهلكنا، وقد علم موسى عليه السلام أن الله تعالى أعدل من أن يأخذ بجريرة الجاني غيره وهو أحكم الحاكمين، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ويفعل ما يشاء جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإذا سكت الناس عن الفتن ربما يؤاخذون، ولكن إذا أنكروا وحذروا فيرجى أن الله سبحانه وتعالى ينجي الطائفة المنكرة ويأخذ السفهاء هؤلاء، ويأخذ السفهاء اللاجين في معاصي الله سبحانه وتعالى، أما صلاحهم مقتصر على أنفسهم دون القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى من إنكار المنكرات، هذا يضر وربما أخذ الجميع العذاب. ويدل على ذلك ما تعلمون من قصة أولئك المعتدين على الصيد في يوم السبت، فإن الله نجى الطائفة المنكرة وأخذ أولئك الساكتين على قول بعض أهل العلم مع المعتدين، ولم تنجو إلا الطائفة المنكرة. قال رحمه الله: قال المبرد: قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء من استفهام استعطاف، لا تهلكنا، وقد علم موسى عليه السلام أن الله تعالى أعدل من أن يأخذ بجريرة الجاني غيره، قوله تعالى، وهذا هو المعلوم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا هو الأصل، لكن كما سمعت الفتن تعم ولا سيما عند السكوت. قوله تعالى: إن هي إلا فتنتك، أي التي وقع فيها السفهاء، لم تكن إلا اختبارك وابتلاءك، أضللت بها قوما فافتتنوا وهديت قوما فعصمتهم حتى ثبتوا على دينك، فذلك معنى قوله: تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء، أنت ولينا ناصرنا وحافظنا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. انتهينا من تفسير هذه الآية. التي فيها خطورة المعاصي وضرر المعاصي، وأن أعظم ما يحصل للأمة من هذه الأمور التي يئنون منها سببها السفهاء. فعلى هذا يدعو الله بهذا الدعاء الشخص: لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، فإن هذا إن شاء الله ينفع. فما أدري هل الإخوة الذين هم جاءوا زائرين لا زالوا هنا أم مشوا؟ الأخ أخبرني أنهم مشوا. مشوا يحفظ الله إلههم. سبحانك اللهم.